ما رأي سماحتكم في القائمة التي يكتبها أهل الزوجة على الزوج أو على العريس يعني، وتكون بالعكس الجهاز حتى إذا طلقها كان لها الحق في كل هذا العكس، هل هذا صحيح؟ لا بأس فيما يصطلح عليه عليه، لا ينبغي لهما عدم التشديد، ينبغي أن يرفق بالزوج حتى لا يلفظ الناس من خطبة من بناته، ينبغي لأهل المرأة أن لا يشددوا في هذه المسائل. وكذا سمعتم في ندوة أن الخطباء والنصحاء قد جدوا في هذا الأمر، ولكن قال المستجيب المشروع للمؤمن ألا يتكلف المهر ولا في الوليمة، لا من جهة الزوج ولا من جهة الزوجة، فينبغي لأهل الزوج والزوجة جميعا أن يتعاونوا على الاقتصاد وعدم التكلف حتى يفسح المجال للناس الزواج، وحتى يتيسر للشباب الزواج والفتيات الزواج. أما مع التكلف في المهور والتكلف في الولائم هذه كلها عقبات، كما تقدم غير مرة أن هذه عقبات ينبغي أن تزال، ينبغي للمؤمنين أن يتبصروا ويعرفوا مصيبتهم ويعرفوا داءهم حتى يسيروا داءهم. ولا شك أن من أدواء التكلف في المهور والتكلف في الولائم والتكلف في إيجاد المغنيات والمطربات التي تضر ولا تنفع لأول بالله، ينبغي في هذا المؤمنين والمؤمنات التعاون، الزوج وأهله والزوجة وأهلها والجيران والأقارب يتعاونون في كل شيء من تخفيف المهور وعدم تكلف المهور ومن تخفيف الولائم وعدم وليمة مناسبة خفيفة للزوجين وأقاربهما من غير إشكال حتى لا يتكلف هؤلاء ولا هؤلاء. أما إذا اتفقوا على شيء، اتفقوا على قائمة يعطيها كذا وكذا 10,000 ريال 5,000 ريال غرفة نوم حلية كذا وكذا، بينهما اتفق على ماهي شيء، اتفق على هذا وسواء على شروطه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط أن يفاده ما استحلتم به الفروض، متفق على صحته، أحق الشروط ما استحل به الزوج الفرد، فإذا شرط لها شيئا شرط لها سلعة معينة شرط لها دراهم معلومة فتم الزواج على ذلك وجب عليه أن يوفي وليس له التأخر عن ذلك لأن استحل فردها بهذا الأمر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.